هذه بعض أخوان الحلقة هنا تأخر الحلقة متقدمون ولا تأخر واحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بإذن الله وتوفيق السمع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة غافر. هذه السورة الكريمة تسمى سورة غافر وتسمى سورة المؤمن، فلها تسميتان. وقد فلها اسم. فلها اسم. نعم. تسمى سورة غافر وتسمى سورة المؤمن، فلها اسمان. وقد افتتحها الله تعالى بقوله حاميم، وهي من الحروف المقطعة التي استفتحت بها بعض سور القرآن الكريم، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. نعم، سبق الكلام، وأن الصواب أن يقال إن هذه الحروف استأثر الله بعلمها، لا يعلمها إلا هو. وأما ما يقوله بعض المفسرين إلى أن فيها إشارة إلى بعض أسماء الله أو إشارة إلى بعض المخلوقات، فهذا لا دليل عليه، تخمين. ولكن وجودها في أول السور دليل على الإعجاز، فيه تحدي، يعني ليس لها معنى نعلمه، لكن لها مغزى وهو التحدي، وهو أن هذا القرآن الذي أنزله الله بالحروف الهجائية التي يتكلم بها الناس، ومع ذلك فقد عجز الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر مثله أو بسورة مثله. نعم. ثم قال تعالى: تنزيل الكتاب أي القرآن الكريم من الله أي المألوه المعبود بالحق ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. العزيز أي الذي له عزة القوة والقدرة والغلبة والامتناع. العليم أي له عزة القدرة وعزة القوة وعزة الامتناع. تكرر عزة سبب ثلاثة أنواع. عزة ثلاثة أنواع: عزة القدرة والقوة، عزة الامتناع، عزة القهر. نعم. الذي له أي الذي له عزة القوة وعزة القدرة وعزة الغلبة والامتناع. عزة القوة والقدرة هذه واحدة، وعزة الغلبة وعزة القهر. الذي له عزة القوة والقدرة وعزة إيش؟ الغلبة. الغلبة والامتناع وعزة القهر. أحسن الله إليكم. نعم. عزة الامتناع، عزة القوة والقدرة، عزة الامتناع، غلبة والامتناع، وعزة القهر. نعم. أحسن الله إليكم. العزيز أي الذي له عزة القوة والقدرة وعزة الغلبة والامتناع وعزة القهر. العليم أي الذي وسع علمه كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فأخبر الله بأن القرآن منزل منه تعالى. العليم. أحسن الله إليكم. العليم أي الذي وسع علمه كل شيء ولا يخفى عليه شيء. نعم، سبق في إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، وإثبات في إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. فأخبر الله بأن القرآن منزل منه تعالى، وهذا يفيد عدة أمور. أولا، إثبات علوه تعالى على خلقه، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال. وفي هذا رد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ثانيا أنه تعالى هو المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، فهو كلامه بألفاظه ومعانيه، خلافا للأشاعرة القائلين بأن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وأما اللفظ فهو من كلام جبريل أو من كلام محمد. ثالثا أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه منزل منه تعالى، وما كان من الله فليس بمخلوق، وهو مضاف إليه إضافة الصفة للموصوف، فهو من صفاته وصفاته غير مخلوقة، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه مخلوق. ثم قال تعالى: غافل الذنب. الذنب اسم جنس يشمل جميع الذنوب، الشرك فما دونه، يشمل جميع الذنوب الشرك فما دونه، كما قال تعالى في آية الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب منها. ومغفرة الذنوب معناها سترها ومحوها والوقاية من آثارها وشرورها المترتبة عليها، لأنها سبب كل شر في الدنيا والآخرة. ومغفرة الذنوب معناها سترها ومحوها والوقاية من آثارها وشرورها المترتبة عليها. والوقاية والسلامة، والسلامة من آثارها والوقاية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. هل مغفرة الذنوب يلزم منها عدم التي ترتب عليها مصيبة في الدنيا؟ مصيبة، نعم، المصائب تكون بسبب الذنوب وبغيرها. ما تكون المصيبة بسبب الذنوب، قد صاب الإنسان يكفر الله ليرفع الله درجاته. نعم. ومغفرة الذنوب معناها سترها ومحوها والسلامة من آثارها وشرورها المترتبة عليها، لأنها سبب كل شر في الدنيا والآخرة، فهي سبب لقسوة القلوب والطبع والختم عليها، وسبب لزوال النعم وحلول النقم وظهور الفساد في الأرض، وسبب للتعرض لعذاب القبر والنار. فالذنوب والمعاصي وسبب لظهور الفساد، وظهور الفساد في الأرض، وسبب للتعرض لعذاب القبر والنار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت للناس، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، كما قال تعالى. نعم. وظهور الفساد في الأرض كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وسبب للتعرض لعذاب القبر والنار. فالذنوب والمعاصي لها شؤم وآثار عظيمة، وهذا يوجب على العبد سيما وأنه محل الخطأ والنسيان أن يكثر من استغفار ربه والتعرض لأسباب مغفرته تعالى. وهذا يوجب على العبد سيما وأنه محل الخطأ والنسيان، سيما محل الخطأ، اكتب عليه هذا ما رجع. وهذا يوجب على العبد، وهذا يوجب على العبد أن يكثر من استغفار ربه. نعم. والتعرض لأسباب مغفرته تعالى، وهي كثيرة جدا، كالوضوء والصلاة والصدقة وصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. في قصة كعب بن مالك، مع أنه تاب لكن أصابه العمى بعد ذلك، وقيل أنه كفارة لذنبه. ما نقال كفارة لذنبه، هذا قول لا عليه. أصاب في العمى، من جسم يصاب الإنسان في الدنيا، كل ما نصيب يقول كفارة لذنبه، قد تكون كفارة لذنبه وقد تكون رفع لدرجاته. هذا قول ما عليه دليل. هذا قال أحد، ذكر لك أحد من الشراح، ولو ذكره ما بغير دليل. أقول ما كل قول يعتمد. كابن مالك تاب الله عليه توبة. ها؟ نعم ما في إشكال ولا فيه قيد ما قيد بأنها بين الصاب. لكن عثمان رضي الله عنه قال له بشرون بالجنة على بلوة تصيب، وهذا واضح. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تاب عليك وأنك ستصاب بعمى في عينيك. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى وقابل التوب، التوب قيل جمع توبة وقيل مصدر من تاب يتوب توبة، والمعنى أنه تعالى يقبل توبة من تاب إليه من أي ذنب كان، الشرك فما دونه، وذلك إن كانت توبة صادقة بأن تحققت فيها شروط التوبة النصوح، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى منها والعزم الصادق الجازم على عدم العود إليها ورد المظالم إلى أهلها، إن كانت التوبة مما يتعلق بحقوق الآخرين، وأن تكون التوبة في وقت قبولها بأن تكون قبل بلوغ الروح الحلقوم، وقبل نزول العذاب ومعاينته، وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان. وقبل ذلك كله الإخلاص لله تعالى فيها، لأنها عبادة من العبادات. والصحيح أنه لا يشترط لقبول التوبة أن تكون، قبل إيش؟ وقبل ذلك كله الإخلاص لله تعالى فيها. قبل ذلك لا، وأهم شروطها الإخلاص قبل وقبل ذلك. أحسن الله إليكم. وأهم شروطها الإخلاص لله تعالى فيها، لأنها عبادة من العبادات. نعم. والصحيح أنه لا يشترط لقبول التوبة أن تكون عامة من جميع الذنوب، بل إنها تتجزأ، فلو تاب من ذنب وبقي على ذنب آخر قبلت منه توبته من ذنبه الذي تاب منه. صحت من توبته. أحسن الله إليكم. فلو تاب من ذنب وبقي على ذنب آخر صحت منه توبته من ذنبه الذي تاب منه. والإخبار عن الله تعالى بأنه غافر الذنب وقابل التوب يفيد عدة أمور. أولا اتصافه تعالى بمغفرة الذنب وقبول التوبة، وهما من صفات أفعاله. عدة أمور وفوائد. منها يفيد عدة أمور وفوائد، منها أولا اتصافه تعالى بمغفرة الذنب وقبول التوبة، وهما من صفات أفعاله. ثانيا أنه تعالى غافر الذنب الذي لا يغفره إلا هو، كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وأنه قابل التوبة الذي لا يقبلها إلا هو. ولهذا فمن طلب من أحد غير الله أن يغفر ذنبه أو أن يتوب عليه فقد وقع في الشرك، كالنصراني الذي يطلب المغفرة من القسيس فيعطيه صك المغفرة. ثالثا الحث على الاستغفار والتوبة والحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله مهما كثرت الذنوب وعظمت. هذا التوب الذي يقول هيش إلا هو العبارة ولا غافر الله التي لا أغفره إلا هو ولا أقول التوبة إلا هو العبارة. ثانيا أنه تعالى غافر الذنب الذي لا يغفره إلا هو، كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. وأنه قابل التوبة الذي لا يقبلها إلا هو، ولهذا فمن طلب من أحد غير الله أن يغفر ذنبه أو قابل التوبة التي وأنه قابل التوبة. نعم. التي لا يقبلها إلا هو. نعم يعني إن التوبة خاصة بالله عز وجل لا يتاب إلا هو. ولهذا فمن طلب من أحد غير الله أن يغفر ذنبه أو أن يتوب عليه فقد وقع في الشرك، كالنصراني الذي يطلب المغفرة من القسيس فيعطيه صك المغفرة. ثالثا الحث على الاستغفار والتوبة والحذر. جاء في المسند أن أسيرا قال إني اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. نعم. ثالثا الحث على التوبة والاستغفار، الحث على الاستغفار. راجع الحديث المستند هذا. نعم. ها نعم، يعني قال إنه لا يقبل التوبة إلا هو، يقول في المسند كما جاء في المسند، جاء في المسند أن عسيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. نعم. أحسن الله عليكم. ثالثا الحث على الاستغفار والتوبة والحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله مهما كثرت الذنوب وعظمت. رابعا أن مغفرة الذنب وقبول التوبة من أعظم النعم التي توجب على العبد شكر ربه تعالى وحمده عليها، كما أنها توجب محبته ورجاءه وحسن الظن به. وقوله تعالى شديد العقاب، أي أن عقابه تعالى شديد لمن خالف أمره وتجاوز حده وتجرأ على محارمه ولم يتب من ذلك، وشدة عقابه تعالى ظاهر في عقوبات الأمم المكذبة السابقة، وهذا يوجب على العبد أن يخاف ربه ويتقيه وأن يحذر من التعرض لأسباب بأسه وسخطه ونقمته وعقابه. وقد أخبر تعالى بشدة عقابه بعد أن أخبر بمغفرته وتوبته، حتى يكون المؤمن بين الترغيب والترهيب والرجاء والخوف في سيره إلى الله. وقوله تعالى ذي الطول قيل صاحب السعة والغنى، وقيل صاحب التفضل والإنعام، وكلاهما ثابتان لله تعالى، فهو ذو السعة والغنى وهو صاحب التفضل والإنعام، لكن على الأول هي صفة ذات له تعالى، وعلى الثاني هي صفة فعل له تعالى. الطول إذا قيد ذي الإنعام صار صفة فعل، وإذا الطول سعة صفة ذات. نعم. وهذا يفيد بيان كمال غنى الله وسعته وعظم إنعامه وتفضله وإحسانه، ويوجب على العبد توحيده وعبادته وشكره ومحبته والتوكل عليه والافتقار إليه. وقوله تعالى لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة غيره، لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة على عباده، فهو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل. وقوله تعالى إليه المصير، أي إليه المرجع والمآب يوم القيامة، ليحاسب العباد على أعمالهم ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذا تقرير للبعث والمعاد، والحث على الاستعداد لذلك بالإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح. وفي هذا تقرير للبعث والمعاد، والحث على الاستعداد لذلك بالإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح. ثم قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله، أي ما يخاصم وينازع في آيات الله وحججه وبراهينه مع وضوحها وظهورها، إلا الذين كفروا، وإلا أداة حصر. فالجملة هنا جملة حصرية، حيث حصر الجدال في الذين كفروا. فأما الذين آمنوا، فلا يجادلون في آيات الله. والمراد الجدال المذموم، وهو الجدال فيها لإبطال الحق ورده وإخفائه، أو لتحسين الباطل وتزيينه وإظهاره، وذلك بتكذيبها وبإنكارها، أو بالطعن فيها، أو بدفعها ومعارضتها بالشبهات الباطلة والعلوم الفاسدة. فالجدال بالباطل هو الذي من أوصاف الكفار وشأنهم. فالجدال بالباطل. فالجدال بالباطل هو الذي من أوصاف الكفار وشأنهم. أما الجدال فيها لإحقاق الحق وإظهاره وبيانه ورد الباطل وقمعه ودحضه، فهذا مطلوب وهو من أجل الأعمال والطاعات، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكذلك مقارعة أهل البدع وغيرهم، لكن لا ينبغي هذا إلا لمن كان له حظ في العلم وأساليب الجدال. لكن لا ينبغي هذا إلا لمن كان له حظ في العلم وأساليب الجدال. نعم، أهلية. أما كل سيجادله الأهلية فلا ينبغي، لأنه قد يضر أكثر مما ينفع إذا لم يكن عنده بصيرة، ويناظر مبتدأ ويكون المبتدع أقوى منه، فتكون الشبهة أقوى، تظهر الشبهة، شبهة المبتدع. والذي المجادل الذي لم يتمكن من الجدال لا يستطيع ردها، فتتمكن الشبهة، ولا سيما الجدال العلني كما هو موجود. فلا ما ينبغي أن يتولى هذا إلا من عنده بصيرة وقوة في دفع الشبه وردها، قوة علمية. نعم. طيب، يعني قصده الحق، فإذا تبين الحق مع صاحبه فإنه تبع، بشرط أنهم يكون منها الحق، ما يكون منها الباطل، ما يكون هذا إلا إذا كانوا كلاهما يعني الحق لهم من الإسلام. أما إذا كان أحدهما من غير الإسلام فلا، ما يقول المسلم أنا أتبعك. صحيح، لا يقول مبتدع شيئا، يقول أخشى أن تتمكن هذه الشبهة ولا استطيع ردها. نعم، لكن الله تعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. نص هذا يخالف ما فالجدال لإظهار الحق هذا مطلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وذم الذين يجادلون بالباطل قال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. نعم. يعني يحمل على أنهم يعني بشدة الورع وشدة الخوف وخشية أن لا يتمكن من الرد، وخشية من أن تؤثر عليها الشبهة. ولهذا قال بعض السلف لما قيل له قال أخشى أن أسمع الكلمة فلا أستطيع ردها. نعم. أحسن الله. وقوله تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي ترددهم في البلاد وتصرفهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب، وتمتعهم بزهرة الحياة الدنيا مع كفرهم وتكذيبهم. فلا يغررك ذلك، فإنما هو إمهال واستدراج لهم، ثم عاقبة أمرهم الهلاك الشديد في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فعلى المسلم ألا يغتر بما أوتي الكثرة من زهرة هذه الدنيا ونعيمها، فإنما ذلك ظل زائل ومتاع قليل يتمتعون به زمنا يسيرا مدة حياتهم، ثم مصيرهم إلى العذاب الأليم. السلام عليكم. قد يستدل على أن العقوبة قد تقع مع التوبة بقصة آدم، مع أن الله تقبل توبته لأنه أنزله إلى الأرض. لكن التوبة نعلم قد تكون للتوبة بعد الإنزال. نعم أسباب قبر من قبله. نعم قد نعم وقد يعني صاب مع التوبة لحكم وأسرار. والله تعالى بيّن أن إنزاله لحكم وأسرار عظيمة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى سم. شيخنا الحديث هذا ضعفه. ها حديث الأسير ايه حديث. قالوا إسناده ضعيف لانقطاعه، لكن معناه صحيح. نعم أقول حرف الحق لأهل الله تعالى وأهل التقوى وأهل المغفرة. نعم الحق هذا عائشة قال تتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، تتوب من حقه الذي لها وعليها. نعم بسم الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. نعم قلتم حفظكم الله تعالى. ثم قال تعالى مسليا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من تكذيب وأذى قريش له كذبت قبلهم أي قبل كفار قريش قوم نوح، حيث كذبوا نبيهم نوح عليه السلام مع أنه لبث في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يقصر في دعوتهم، حيث دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا عتوا وعنادا، ولم يؤمن منهم معه إلا قليل، فأهلكهم الله تعالى بالغرق، ولم ينجو منهم إلا من ركب مع نوح عليه السلام في السفينة، كما بين تعالى ذلك في مواضع من كتابه، وابتدأ بذكره لأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. والأحزاب من بعدهم أي وكذبت الأحزاب من بعد قوم نوح وهم الكفار من كل أمة الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب والأذى وتجمعوا على مجادلة الحق بالباطل كقوم عاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم الكثير. وهمت كل أمة أي من تلك الأمم المكذبة برسولهم ليأخذوه أي ليقتلوه. وقد قتل بعض الأنبياء كيحيى وزكريا عليهم السلام، كما قال تعالى عن بني إسرائيل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أي أن المكذبين من كل أمة جادلوا رسولهم بالباطل من أقوالهم وشبهاتهم الفاسدة ليبطلوا ويزيلوا بجدالهم وخصومتهم الحق الذي جاء به من عند الله. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أي أن المكذبين من كل أمة جادلوا رسولهم بالباطل من أقوالهم وشبهاتهم الفاسدة ليبطلوا ويزيلوا بجدالهم وخصومتهم الحق الذي جاء به من عند الله. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. نعم. أي أن المكذبين من كل أمة جادلوا رسولهم بالباطل من أقوالهم وشبهاتهم الفاسدة ليبطلوا ويزيلوا بجدالهم وخصومتهم الحق الذي جاء به من عند الله، فأخذتهم أي بالهلاك والعقاب بسبب ذنوبهم وجرائمهم من الكفر والتكذيب وأذية أنبيائهم ومجادلتهم لهم بالباطل. نعم. فكيف كان عقاب استفهام يراد به استعظام ما حل بهم، وأنه عقاب شديد مؤلم موجع، وأنه عقاب شديد مؤلم موجع، وفيه عظة وعبرة لكل من أتى بعدهم. وقد بين تعالى عقوباتهم الدنيوية في مواضع كثيرة من كتابه، كما في قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مع ما أعد الله لهم من العذاب والنكال الشديد في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى: وكذلك، أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة. ثم قال تعالى الآية: وكذلك، أقرأ الآية: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ثم قال تعالى: وكذلك، أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة، فكذلك حقت كلمة ربك، أي وجبت ولزمت على الذين كفروا أنهم أصحاب النار المعذبون بها الملازمون أو الملازمون لها. وقيل: وكذلك، أي كما حقت. وقيل: وكذلك، أي وكما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة السابقة، فكذلك حقت كلمة ربك، أي بالعقاب على الذين كفروا، أي من قومك، أنهم أصحاب النار، أي لأنهم أصحاب النار. وحذفت لام العلة، والمعنى: كما وجب إهلاك أولئك الأمم السابقة، وجب إهلاك هؤلاء لأن الموجب لإهلاكهم وصف جامع لهم، وهم كونهم من أصحاب النار المستحقين لها. وكذلك، أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة. نعم. ها؟ هل في تكرار هنا؟ أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة. هذا ثم قال تعالى: وكذلك، أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة، فكذلك حقت كلمة ربك، أي وجبت ولزمت على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين كفروا يعني هذه الأمة، كما حقت كلمة ربك على الذين كفروا، كما حقت كلمة ربك على الأمم المكذبة. نعم. فكذلك حقت كلمة ربك، أي وجبت ولزمت على الذين كفروا من هؤلاء من أهل مكة وغيرهم، على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. نعم، من أهل مكة. كلمة ربك على الكفار الذين كفروا من الأمم السابقة، حقت كلمة ربك على الكفروا الذين كفروا من هذه الأمة، الذين كفروا من أهل مكة. نعم، من أهل مكة وغيرهم. على الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم أنهم أصحاب النار المعذبون بها الملازمون لها. وقيل كذلك، وقيل: وكذلك، أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة السابقة. نعم. أيوة، تكرار هنا شيخ. نعم، تكرار. أي نعم. أعد. قول. نعم. قلتم ثم قال تعالى وكذلك حقت أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة. نعم. فكذلك حقت كلمة ربك أي وجبت على الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم. نعم. أنهم أصحاب النار المعذبون بها الملازمون لها. نعم. وقيل وكذلك أي كما حقت كلمة ربك بالعقاب على الأمم المكذبة السابقة فكذلك حقت كلمة ربك أي بالعقاب على الذين كفروا أي من قومك أي أنهم أصحاب النار. لا صحيح يكفي الأول. أيوة كان في تكرار. نعم. إذن نحذف وقيل. تكرار نعم وقيل هذه زائدة تكرار. نعم. وحذفت لام العلة والمعنى كما وجب إهلاك أولئك الأمم السابقة وجب إهلاك هؤلاء. وحذفت لام العلة. نعم. أي لأنهم أصحاب النار. وقوله. وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وقوله إذن وقوله أنهم أصحاب النار أي لأنهم أصحاب النار. وحذفت التالي. أي نعم. وقوله أنه أصحاب النار أي لأنه أصحاب النار وحذفت اللام. أحسن الله عليكم. وقوله أنهم أصحاب النار أي لأنهم أصحاب النار. نعم. وحذفت لام العلة والمعنى كما وجب إهلاك أولئك الأمم السابقة وجب إهلاك هؤلاء لأن الموجب لإهلاكهم وصف جامع لهم وهم كونهم من أصحاب النار المستحقين لها. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يقول الله تعالى مخبرا عن سادة الملائكة وأشرافهم الذين يحملون العرش أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها وأعلاها والذي استوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو تعالى ليس بحاجة للعرش وهو تعالى ليس بحاجة للعرش ولا لغيره بل هو الحامل للعرش والحملة ولحملته بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. والذين يحملون العرش ملائكة عظيمة خلقتهم كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام وهم الآن أربعة أي في الدنيا وقد ذكر في أوصافهم أن أحدهم على صورة إنسان والآخر على صورة نسر والثالث على صورة أسد والرابع على صورة ثور. نعم. وفي يوم القيامة ثمانية كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقوله تعالى ومن حوله أي من حوله قلتم وهو تعالى ليس بحاجة للعرش ولا لغيره بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. والذين يحملون العرش ملائكة عظيمة خلقتهم كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهم الآن أربعة أي في الدنيا، وقد ذكر في أوصافهم أن أحدهم على صورة إنسان. والآخر على صورة نسر. والثالث على صورة أسد. والرابع على صورة ثور. في بيت في هذا أظن. رجل وثور. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر القصى وليث المرصد. هذا من شعر أمية بن أبي سليم. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال آمن. آمن لسانه وكفر قلبه. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. هذا العبارة أخذ من أقلت جملة. أخذ من أقلت. وقد ذكر في أوصافهم أن أحدهم على صورة إنسان، والآخر على صورة نسر، والثالث على صورة أسد، والرابع على صورة ثور، وفي يوم القيامة ثمانية، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقوله تعالى: ومن حوله، أي من حول من أي من حول العرش، ومن الملائكة. ومن حوله أي من حول العرش من الملائكة وهم الكروبيون. نعم. قلتم: وفي يوم القيامة ثمانية. كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقوله تعالى: ومن حوله أي من حول العرش من الملائكة وهم الكروبيون. يسبحون بحمد ربهم، أي يجمعون بين التسبيح والتحميد، وهم الكروبيون. يسبحون بحمد ربهم، أي يجمعون بين التسبيح والتحميد. فالتسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والتحميد الثناء على الله تعالى بما هو أهله. وتسبيحهم دائم مستمر، فهم لا يملون ولا يفترون ولا يسمون، ويؤمنون به، أي يقرون بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويشهدون له بذلك، ويستغفرون للذين آمنوا، أي يسألون ربهم أن يغفر لأهل الإيمان ذنوبهم، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فتوسلوا إليه تعالى بسعة رحمته وعلمه. فاغفر للذين تابوا أي رجعوا إليك وأقلعوا عن ذنوبهم، اغفر لهم ذنوبهم واسترها حتى يسلموا من شرها وآثارها في الدنيا والآخرة. الذين يحملون العرش ومن حوله. الذين يحملون العرش ومن حوله، أي من حول العرش من الملائكة وهم الكروبيون. يسبحون بحمد ربهم، أي يجمعون بين التسبيح والتحميد. فالتسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والتحميد الثناء على الله تعالى بما هو أهله. وتسبيحهم دائم مستمر، فهم لا يملون ولا يفترون ولا يسأمون. التسبيح تخلية، والحمد تحلية. يسبحون وينزه الله عن النقائص والعيوب، ثم يحمدونه سبحانه وتعالى. سيكون التسبيح تحلية يعني نفي النقاص العيوب، والتحميد تحلية وإثبات صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة. نعم أحسن الله إليكم. فالتسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والتحميد الثناء على الله تعالى بما هو أهله. وتسبيحهم دائم مستمر، فهم لا يملون ولا يفترون ولا يسمون، ويؤمنون به أي يقرون بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ويشهدون له بذلك. أحسن الله إليكم. هل ثبت وصف الملائكة بالكروبيون الذين حول العرش؟ جاء ما يدل على أنهم كروبيون، وهم حامة العرش، هم مثل مسرة الملائكة الكروبيون. شوف قوس كلمة كروبيون تفسير كروبيون، حافظ كاف الراء والباء. جاء في أثر عند الطبري عليكم. نعم. عن قال الطبري حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة عن عمرو البكالي قال إن الله جزأ الملائكة والإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة منهم الكروبيون وهم الملائكة الذين يحملون العرش، ثم هم أيضا الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال ومن بقي من الملائكة لأمر الله ووحيه ورسالته. ثم جزأ الإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة منهم الجن لا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن 9. ثم جزأ الإنس على 10 أجزاء، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج وسائر الإنس جزء. صلى الله عليه. ربنا ويؤمنون به أن يقرون بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ويشهدون له بذلك، ويستغفرون للذين آمنوا أن يسألون ربهم أن يغفر لأهل الإيمان ذنوبهم، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمتك كل شيء من خلقك، فتوسلوا إليه تعالى بسعة رحمته وعلمه، فاغفر للذين تابوا أي رجعوا إليك وأقلعوا عن ذنوبهم، يغفر لهم ذنوبهم واسترها حتى يسلموا من شرها وآثارها في الدنيا والآخرة، لأن الذنوب والمعاصي هي أسباب الشرور والعقوبات والنكبات في الدنيا والآخرة، فإذا غفرها الله سلم من شرها. واتبعوا سبيلك أي طريقك الحق الذي أمرتهم أن يسلكوه، فآمنوا بك ووحدوك وأخلصوا لك العبادة واستقاموا على طاعتك، واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات، وقهم عذاب الجحيم أي يجعل بينهم وبينه وقاية بأن تقيهم العذاب نفسه وتقيهم أسبابه. ربنا وأدخلهم جنات عدن. أي إقامة. سميت بذلك لأنها دار إقامة لا خروج منها، التي وعدتهم أي على سنة رسلك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي وأدخل الجنة من صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لتقر أعينهم بالاجتماع بهم، فيرفع الله تعالى من كانت درجته أقل ليكون مع درجة العالي منهم فضلا من الله تعالى وإحسانا. يعني من ذرية خاصة. يرفع الله. أي وأدخل الجنة من صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. لتقر أعينهم بالاجتماع بهم فيرفع الله تعالى من كانت درجته أقل. ليكون مع درجة العالي منهم من الذرية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقهم بهم فيرفع الله فيرفع الله تعالى من كانت درجته أقل من ذريته من الذرية من كانت درجته أقل. إن الله تعالى قال في سورة إيش؟ سورة طور. هل جاء ما يدل على أن رفيع غيرهم معهم؟ قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ظاهر هنا خصم الذرية. فهل يلحق الأخ بأخي أو الوالد بولده لو كان على يمكن الوالد يعني تبادل بينهما ممكن، لكن الأخ هل يرفع ليكون مع أخيه أو العم يكون مع ابن أخيه أو بالأخ مع عمه؟ لا ينصف على فرية يراجع في هذا. هل يستكر على الآية هذه؟ ما مرنا في التفسير في الحافظ بكثير شيء من هذا. والله نصف الله نصف والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان الحق لابن ذريتهم، لكن لا يمنع أن لو جاء ابن النصوص لا يمنع أن يكون غيرهم مثلهم إذا جاءت النصوص بهذا لو وردت. نعم القاسم في محسن التأويل ذكر فائدة في قوله تعالى عن الملائكة وإيش ذكر فائدة القاسمي في محاسن التأويل في قوله تعالى ويؤمنون به عن الملائكة، أي ويقرون بأنه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك لا يستكبرون عن عبادته. وفائدة التصريح بإيمانهم مع جلائه وهو إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسب ما ينطق به قوله تعالى ويستغفرون الذين آمنوا، فإن المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمها وأدعى الدواعي إلى النصح والشفقة. الكروبيين وضبطها بفتح الكاف حسنا عليكم. قال الكروبيون جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة وتشديدها خطأ، ثم واو بعدها ياء موحدة ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قرب. وقد توقف بعضهم بمعنى قرب. نعم. وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبو علي الفارسي واستشهد له بقوله كروبية منهم ركوع وسجدوا، وفيه دلالة على المبالغة في القرب لصيغة فعول والياء التي تزاد للمبالغة. وقيل من الكرب بمعنى الشدة والحزن، وكأن وصفهم بذلك لأنهم أشد الملائكة خوفا. وزعم بعضهم أن الكروبيين حملة العرش وأنهم أول الملائكة وجودا، ومثله لا يعرف إلا بسماع. وعن البيهقي أنهم ملائكة العذاب، وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب بمعنى الشدة والحزن. صلى الله عليه بمعنى يساعد كان رخيص. السلام عليكم. قال من كرب بمعنى قرب، ثم قال وقيل من الكرب بمعنى الشدة والحزن، وكأن وصفهم بذلك لأنهم أشد الملائكة خوفا. لا يقال القرب، القرب يقول قربهم من الله من القرب. نعم هذا هو الأقرب. نعم أحسن الله عليك. إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز أي القوي الذي لا يمانع ولا يغالب، فما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. الحكيم أي في أقوالك وأفعالك وفي شرعك وقدرك الذي تضع الأشياء مواضعها المناسبة. وقهم السيئات أي يجعل بينهم وبينها وقاية بأن تقيهم فعلها أو تقيهم جزاءها وعاقبتها فلا تؤاخذهم بها. ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته، حيث وقيته من سوء عاقبة سيئاته فنجيته من عقوبتك وعذابك. وذلك هو الفوز العظيم. نعم. ومن تق السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته حيث وقيته من سوء عاقبة سيئاته. نعم. فنجيته من عقوبتك وعذابك وذلك هو الفوز العظيم. وأي الذي لا فوز أعظم منه. فمن نجاه الله من النار وأدخله الجنة فقد حصل له الفوز العظيم وحصل له ما يطلبه من كرامات الله ورضوانه والتمتع برؤيته تبارك وتعالى التي هي أعظم نعيم في الجنة. وهذا هو الفوز الحقيقي وليس هو الفوز الذي يكون في الدنيا بمال أو بجاه أو بلعب أو بتجارة أو بغير ذلك من متاع الدنيا وشهواتها الفانية، فإن ذلك فوز منقطع زائل. حمد الله. وإنما الفوز الحقيقي هو يوم لقاء الله تعالى ودخول الجنات والسلامة من النار. وفي هذه الآيات بيان حال هؤلاء الملائكة وفي هذه الآيات بيان حال هؤلاء الملائكة الذين هم أفضل الملائكة وأشرفهم وبيان كثرة عبادتهم لله تعالى وعظم نصحهم لعباد الله المؤمنين حيث يدعون لهم بهذا الدعاء العظيم الذي فيه غاية الفلاح والفوز العظيم من مغفرة الذنوب والسلامة من عذاب الجحيم ودخول جنات النعيم. وهذا يدل على فضل الإيمان. لا شك أن يدل على كمال نصحهم عليهم الصلاة والسلام لعباد الله المؤمنين إن هذه الدعوات العظيمة كما توصل إلى غاية السعادة. نعم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. سمع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يخبر الله تعالى بأن الكفار إذا دخلوا النار وباشروا عذابها مقتوا أنفسهم أي أبغضوها أشد البغض لأنها أوردتهم موارد الهلاك. فتناديهم الملائكة من فوقهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. صلى الله عليه وسلم. أي لمقت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان به في الدنيا فجحدتم ولم تستجيبوا أعظم وأشد من مقتكم لأنفسكم حين باشرتم العذاب اليوم. وفيه إثبات صفة المقت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وهي لا تماثل صفات المخلوقين. والمقت أشد البغض. ثم بيّن تعالى بأنهم سألوا الرجوع إلى الدنيا وقدموا بين سؤالهم ذلك مقدمة فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فذكروا موتتين وحياتين وهذا كقوله تعالى. نعم. وهذا كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ذكروا موتين وحياتين. فالموتة الأولى حين كانوا عدما على الصحيح، ثم الحياة الأولى التي يحياهم الله في هذه الدنيا، ثم الموتة الثانية التي كتبها الله عليهم في هذه الحياة الدنيا في هذه الحياة، ثم الحياة الثانية التي يحييهم الله بالبعث في الآخرة. وهذه المقدمة قصدوا بها تعظيم قدرة الله تعالى في الإحياء والإماتة. قصد بها. وهذه المقدمة قصدوا بها تعظيم قدرة الله تعالى في الإحياء والإماتة والإقرار بأنهم كانوا على خطأ في إنكار البعث بعد أن مروا بهذه الأطوار الأربعة. ولهذا قالوا عقب هذا الإقرار فاعترفنا بذنوبنا، أي بأننا كنا ظالمين لأنفسنا في دار الدنيا، وكل ذلك تلطف منهم وطمع في أن يجابوا. ولهذا قالوا فهل إلى خروج من سبيل. وهذه المقدمة قصدوا بها تعظيم قدرة الله تعالى في الإحياء والإماتة والإقرار بأنهم كانوا على خطأ في إنكار البعث بعد أن مروا بهذه الأطوار الأربعة. ولهذا قالوا عقب هذا الإقرار فاعترفنا بذنوبنا، أي بأننا كنا ظالمين لأنفسنا في دار الدنيا. وكل ذلك تلطف منهم وطمع في أن يجابوا. وكل ذلك تلطف منهم وطمع في أن يجابوا. ولهذا قالوا فهل إلى خروج من سبيل. أي هل من سبيل أيا كان للخروج من النار والعودة إلى الدنيا مرة أخرى لنعمل صالحا، فإنك قادر على ذلك. وكل ذلك. ولهذا قالوا فهل إلى خروج من سبيل، أي هل من سبيل أيا كان للخروج من النار والعودة إلى الدنيا مرة أخرى لنعمل صالحا، فإنك قادر على ذلك. نعم. وفي الآيات محذوف تقديره، فأجيبوا ألا سبيل إلى خروجكم من النار وعودكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك فقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. أي إذا دعي لتوحيده تعالى وإخلاص عبادة له ونفي ما سواه من الآلهة والأنداد جحدتم ذلك وأنكرتموه. وإن يشرك به تؤمنوا، أي وإن يشرك به غيره من الأصنام والأوثان وغيرها صدقتم بألوهيتها وبأنها شركاء له، كقوله تعالى في الآية الأخرى. كقوله تعالى في الآية الأخرى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قوله تعالى ذلك بأنه يدعو الله وحده كون. نعم. قوله فقال تعالى ذلك بأنه يدعو الله وحده كون. نعم. فقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي إذا دعي لتوحيده تعالى وإخلاص العبادة له ونفي ما سواه من الآلهة والأنداد جحدتم ذلك وأنكرتموه. نعم. وإن يشرك به تؤمنوا، أي وإن يشرك به غيره من الأصنام والأوثان وغيرها صدقتم بألوهيتها وبأنها شركاء لها. كقوله تعالى في الآية الأخرى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والمعنى أنكم كنتم في الدنيا هكذا فكذلك إن رددتم إليها. كذلك إيش؟ إن رددتم إليها. نعم. يعني كذلك حالكم. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فسجاياكم وطبائعكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه، فهذا سبب منعكم من الرجوع للدنيا. ثم قال تعالى: فالحكم لله، أي له ملكا واستحقاقا ولا يشاركه فيه أحد، وهذا شامل لأنواع الحكم الثلاثة: حكمه القدري الذي قدره على عباده، وحكمه الشرعي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وحكمه الجزائي الذي يحكم به يوم القيامة بين عباده. هذا حكمه. السلام عليكم. وهذا شامل لأنواع الحكم الثلاثة. نعم. حكمه القدري الذي قدره على عباده. نعم. وحكمه الشرعي الذي أنزله على أنبيائه ورسله. نعم. وحكمه الجزائي الذي يحكم به يوم القيامة بين عباده. نعم. ومن حكمه الجزائي يوم القيامة أنه تعالى قضى على المكذبين بالعذاب الأبدي. وحكمه وقضائه لا يغير ولا يبدل ولا يرد لعلوه تعالى وكبريائه. ولهذا قال تعالى: فالحكم لله العلي، أي العلي بذاته، فذاته فوق العرش، والعلي بقدرته بقدرته بقدرته ومشيئته. لا، الأصل قدرته، يعني ذكر بعده وعظمته. نعم، بقدرته. نعم، بقدرته وعظمته، والعلي بقهره وسلطانه. الكبير، أي الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، والذي لا ينبغي الكبرياء إلا له تعالى. ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. العلي أقصد صلى الله عليكم. قال: العلي بذاته فذاته فوق العرش، والعلي بقدره وعظمته. نعم، والعلي بقهره وسلطانه. نعم، مذكورة هذه. نعم، هذا نوع الثلاثة. نعم، صلى الله عليكم. أنكر أهل البدع علو الذات، وأثبت علو القهر والسلطان وعلو القدر والشرف. نعم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول تعالى مخاطبا عباده: هو الذي يريكم آياته، أي يظهر لكم آياته الدالة على وحدانيته وربوبيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، حتى لا يبقى الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا، وهذا من أعظم النعم. والآيات هنا شاملة لآياته في الآفاق كالسماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبحار والجبال والرياح والنبات وغير ذلك. ولآياته في الأنفس مما جعله في أنفسه قبله. والآيات هنا شاملة لآياته في الآفاق كالسماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبحار والجبال والرياح والنبات وغير ذلك. ولآياته في الأنفس مما جعله في أنفسهم من بديع صنعه تعالى وعجيب ما جعل فيها من التراكيب والأحوال والقوى والإدراكات. وينزل لكم من السماء رزقا، وهو المطر سماه رزقا لأنه سبب في الرزق، فسمى السبب باسم المسبب. فالله تعالى ينزل من السحاب ماء فيخرج به ما يكون رزقا للآدميين من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات وغيرها. الله تعالى ينزل من السحاب ماء فيخرج به ما يكون رزقا للآدميين من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات وغيرها. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، وهو المطر. نعم. سماه رزقا لأنه سبب في الرزق، فسمى السبب باسم المسبب. فسمى السبب باسم المسبب أو المسبب. المسبب. قبلها. نعيد من هو الذي. نعم. والآيات هنا شاملة والآيات في الأنفسهم ما جعلوا في أنفسهم. من أول هو الذي يريكم آياته. نعم. لا جملة قبله. قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا. نعم. وهو المطر. نعم. سماه رزقا لأنه سبب في الرزق. نعم. فسمى السبب باسم المسبب. اسم المسبب. نعم. صلى الله عليكم. فالله تعالى ينزل من الرزق سبب. نعم. المطر سبب والرزق سبب والله هو المسبب. نعم. سبب ومسبب ومسبب اسم فاعل اسم مفعول. نعم. فالله تعالى ينزل من السحاب ماء فيخرج به ما يكون رزقا للآدميين من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات وغيرها. وما يتذكر أي وما يتعظ بهذه الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته وربوبيته وألوهيته إلا من ينيب، أي من يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه. أما الغافل والمعرض والجاحد فليس له نصيب من التذكر بهذه الآيات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العبادة، بأن تفيدوه تعالى بجميع أنواع العبادة الباطنة والظاهرة، وتقصدوا بها وجهه. والإخلاص في العبادة هو الركن الأساسي الذي لا تصح العبادة إلا به. والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فالعبادة لا تصح إلا بهذين الأصلين. والخطاب للمؤمنين أمرهم تعالى بأن يعبدوه وحده ويخلصوا له العبادة، ولو كره الكافرون، أي ولو كره ذلك الجاحدون لتوحيد الله وإخلاص الدين له، فلا تبالوا بهم ولا يثنيكم ذلك عن دينكم. فخالفوهم وأرغموا أنوفهم بأن توحدوا الله وتخلصوا له العبادة وإن كرهوا ذلك. ولا يسليكم يعني يمنعكم. لعل هذا باب النهي، أن اللام ناهية. ولا يسليكم يعني لا يمنعكم. لكن قد تكون هنا تحتمل أن تكون ولا يسليكم من باب اللام إخبار أو نافية. نعم جازم أو غير جازم قد تحتمل نافية. لا نافية، هذه نافية. إذن ليسليكم لا في. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يقول تعالى مخبرا عن ذاته العلية رفيع الدرجات، أي مرفوعة درجاته هو لارتفاعه وعظمته وعلو شأنه، والإخبار عن رفعته وأنه رفيع الدرجات من الأدلة العامة على علوه تعالى بذاته على خلقه. ذو العرش أي صاحب العرش العظيم المجيد الكريم الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأعظمها وأكبرها، والذي استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو غير محتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. وهو الذي إيش؟ نعم صلى الله عليكم. استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض. استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض. نعم. وهو ثلاثة. ولا فصول وثلاثين ثم استوى على العرش. نعم. ذو العرش أي صاحب العرش العظيم المجيد الكريم، وهو نعم. الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأعظمها وأكبرها، والذي استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. بعد خلق السماوات بعد خلق السماوات والأرض. والذي استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته بعد خلق السماوات والأرض، وهو غير محتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، فهو الكامل بذاته وأسمائه وصفاته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. ولا يحتاج غير بل لا يحتاج بل لا يحتاج إلى له ولغيره. نعم. بل لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، فهو الكامل بذاته وأسمائه وصفاته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. يلقي الروح من أمره، الروح هو الوحي، سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، فهو حياة للقلوب والأرواح كما أن الأرواح حياة للأجساد. قوله تعالى: على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء، فالله تعالى يلقي إلى الأنبياء بالوحي المشتمل على التشريعات والأوامر والنواهي التي فيها صلاح العبادة، صلاح العباد والهداية لهم، لينذر يوم التلاق أي يوم القيامة الذي يلتقي فيه العبد بربه، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويلتقي فيه أهل العالم العلوي من الملائكة بأهل العالم السفلي، ويلتقي فيه الإنس بالجن، ويلتقي فيه الظالم بالمظلوم، ويلتقي فيه العامل بعمله. يوم هم بارزون أي ظاهرون بادون على وجه الأرض، لا يسترهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، أي لا من ذواتهم ولا من أعمالهم وأحوالهم. لمن الملك اليوم؟ وهذا يقوله الله سبحانه وتعالى إذا قبض أرواح الخلائق ولم يبق إلا هو سبحانه، فيقول تعالى: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد، أي الذي لا مثيل ولا نظير له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. القهار، أي الذي قهر جميع المخلوقات بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. اليوم، أي يوم القيامة، تجزى كل نفس بما كسبت، أي بما عملت في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا ظلم اليوم، أي في يوم القيامة، فلا يعذب أحد بجرم غيره، ولا يحمل أوزار غيره، ولا يحرم حسنات نفسه، لأنه سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ولو مثقال ذرة، فقد حرم الظلم على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي أنه تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولم يحرمه أحد عليه، لأنه ليس أحد فوقه، ولكنه تعالى حرمه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. حرمه من نفسه على نفسه، ولكنه تعالى حرمه من نفسه على نفسه. نعم، طيب حرمه، ولكنه تعالى حرمه على نفسه تفضلا منه وإحسانا مع قدرته عليه، لكنه تنزه عنه، ولو كان الظلم غير مقدور عليه لما أمن الإنسان من خوف، أو لما أمن الإنسان من خوف الظلم، لما أمنه. هذا يقول الجبرية، يقول غير الظلم غير مقدور عليه، هو هو الذي لا يدخل تحت القدرة، هذا باطل. يعني الجبرية والجميع وغيرهم يقول الظلم غير مقدور عليه، هو الذي لا يدخل تحت القدرة، كل ما يقدر عليه لا يسمى ظلم. يقال لأنه ملك يتصرف في ملك ما يشاء، فلله أن يعذب الأنبياء والأبرار وحمله وزر الفجار، ولا سمح لظلم لأنه تصرف في ملكه، هكذا يقولون. قابلهم المعتزلة فقالوا: كل ظلم من المخلوق فيكون ظلم الخالق لو فعله، شبه الله مشبه. وأما أهل الحق فقالوا إن الظلم يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، لكنه تنزه عن نفسه، ولأن الله أمن من قال: لا ظلم اليوم. لو كان لا يقدر عليه، كيف يؤمن من شيء لا يكون ولا يمكن ولا يقدر عليه؟ ما يمكن. نعم، كمل. إن نعم، هذا عارف، هذا تفصيل الظلم، هذا يكون تفسير مطول. نعم، نعم. لكنه تنزه عنه، ولو كان الظلم غير مقدور عليه لما أمن الإنسان من خوف الظلم. كما تقول الجبرية، كان الظلم يعني كما تقول الجبرية. سيأتي نعم خلاف المعتزلة الجبرية. طيب إيش بعد؟ نعم، لما أمن الإنسان من خوف الظلم خلافا للمعتزلة والجبرية. نعم، المعتزلة شبهوا الخالق المخلوق، قالوا الظلم من المخلوق هو الظلم الخلق سواء، وهؤلاء نفوا الظلم. نعم إيش بعد؟ وقوله تعالى إن الله سريع الحساب، أي أنه سبحانه سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق كلها في وقت واحد، لأنه تعالى لا يلهيه شأن عن شأن، كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم في وقت واحد، بخلاف المخلوق الضعيف فإنه تتداخل عليه الأشياء ولا يستطيع أن يتكلم مع أشخاص في وقت واحد. أما الله فلا يلهيه شأن عن شأن، فهو يحاسب جميع الخلائق في وقت واحد، ويفرغ منهم سبحانه في مقدار منتصف النهار، حتى يدخل أهل الجنة الجنة في منتصف النهار ويصل إليها قبل وقت القيلولة. يصلون إليها كما قال تعالى، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأنذرهم يوم الآزفة. وفق الله جميعا. ننبه إن شاء الله أيضا الدورة المساء بعد المغرب، وبعد العشاء الدرس الشهري إن شاء الله في كتب الثلاثة المعروفة لشريعة الآجري و قدرة الصلاح وشرح العمدة، بعد العشاء درس وبعد المغرب الدورة إن شاء الله. نعم. ويفرغ منهم سبحانه في مقدار منتصف النهار. نعم. أو في مقدار نصف النهار. نصف النهار، لأن بعدها حتى يدخل أهل الجنة في منتصف النهار. إيه مقدار تدخل والفراغ في وقت واحد الأمر. لكن منتصف النهار المقصود منه نصف. نعم نصف المقصر وقت نصف النهار، لأن الله قال أصحاب الجنة يوم الخير مستقر وأحسن مقيلة، قيلولة في نصف النهار. قال الصحابة ما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة بعد الجمعة، لأن يبادر فيها، وأما غير الجمعة فهم قد يقيلون قبل الظهر. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى. نعم، فيه يطلق له معاني، يطلق على جبريل، يطلق السياق يبين هذا السياق الآيات.